بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. وهكذا بوب لجزء من قول الصحابي الذي فيه دلالة على عظيم الإيثار الذي حصل من الأنصار للمهاجرين. قال: رواه عبد الرحمن بن عوف. وقوله يعني هذا الحديث نقله عبد الرحمن بن عوف عن هذا الصحابي من الأنصار. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصار امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، وهذا من عظيم الإيثار. فقال: بارك الله لك في أهلك. ينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا ولا يسأل الناس شيئا ولا يرثأ أحدا، وحتى الإنسان لما يعرض له شيء لا يعاجل في أخذ العطية. دلوني على السوق. وذلك الإنسان لديه شباب ولديه قوة ولديه طاقة، عليه أن يستعمل ما منحه الله إياه. فأتى السوق فربح شيئا، باعتبار أنها بداية هذا الشيء، من أقط اللي هو لبن يابس مجفف مستحجر ويكون هذا نضيج، وشيئا من سمن اللي هو الدهن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم. هاي كلمة يمانية معناها ما هذا؟ مهيم يا عبد الرحمن. فقال: تزوجت أنصارية. وهذا أيضا من شرم الأنصار أنهم قد زوجوا المهاجرين. قال: فما سقت، يسمى سياج. قال: ما سقت، دي حد عن أهل العراق يسمون الجهاز يسمونه السياج، لأنه يساق يدفع، يعني ما سقت لها أي ما أمهرتها، بمعنى ما أعطيتها. قال: وزن نواة من ذهب، اللي هو اسم لخمسة دراهم. قال: أولم ولو بشات، أي اتخذ وليمة. طبعا عندنا أن الوليمة واجبة، ومذهب الشافعي أنها سنة وإجابتها واجبة، لكن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. فقاله: أولم، فلا بد من الوليمة، وحتى ولو كان يسيرا، حتى لو كانت شاة واحدة. باب ما يكره من التبتل والخفاء. التبتل هو لما الإنسان ينقطع لأمر الآخرة ويترك الدنيا، فلا بد من الدنيا لشيء منها لأجل الآخرة. فإذا تزوج الإنسان وأنجب و رباهم أيضا يعمل لأن يكون امتدادا لعمله الصالح في الدنيا لأجل أن ينتفع منهم في الآخرة. وهكذا كل شيء من حطام الدنيا يستعمله الإنسان للقربة إلى الله تعالى. والعبادة هي كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال. يعني أنس الطبيب لما يتعلم الطب لأجل إحياء النفوس ولأجل عبادة هذه النفوس لله تعالى يؤجر في ذهابه وإيابه. وأيضا الشخص لما يعمل يذهب في عمله ويعود في عمله وينوي أنه يطعم أهله الحلال وأن يكفيهم عن الحرام وأن يكون ما يأكلونه يؤجر به وأنهم يتقوون به على العبادة، تتحول حياته كلها إلى عبادة. فالتبتل وترك أمر الدنيا فقط للعبادة فقط هذا مطلب غير صحيح. القصد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخفاء يختص الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يختصي، كما لا يجوز للمرأة أن تعقد بيت الرحم أو ترفع بيت الرحم إلا في حالات مرضية معقدة يكون هذا. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. أي ذي معنى رد، أي لم يأذن له حين استأذنه، بل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ونهاهم عن الخفاء. ولذلك أي شيء من نعم الله تعالى ما من حق الإنسان أنه يزيل هذا الشيء. يعني بعض الناس تكون له أسنان الأمامية أطول بقليل عن بقية الأسنان، فيسأل ويستفتي ليرفعها ثم يذهب ويستبدلها بأسنان عادية. وهذا السن الواحد الحقيقي لا يستطيع جميع البشر أن يأتي بمثل السن، يتصل بالدماغ له عروق ويتغذى وهكذا. وكذلك بعضهم يتلاعب بأنفه أو يتلاعب بغيره. وأيضا ابتدع النساء فيما يتعلق بتكبير الأداء، هذا كل هذا من التلاعب بخلقة الله تعالى، وفيها أن الإنسان لم يرضى بقدر الله تعالى. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك، أي التبتل حين استأذنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. نعم، يعني معناه أنه لو أذن له لفعلنا ذلك ولاختصينا، ولكن لا يجوز هذا، وذلك ما خلقه الله تعالى يبقى على حاله، لا يتلاعب الإنسان. حتى الدواء، الإنسان ما من حقه أن يأخذ شيء من الدواء إلا إذا احتاج إليه حاجة حقيقية. أما الإنسان يتلاعب ويتلاعب ويتلاعب، بل على الإنسان أن يحفظ حتى في الطعام، هذا الطعام الذي تطعمه وتراه طيبا لا يجوز لك أن تأثري على صنعة الله تعالى فتأكل طعاما تؤذي نفسك. فلو فرضنا رحنا على منطقة بالاك كثير، تعرف هذه المنطقة بالاك؟ مو لا، العسل هو مو بالاك، العسل شو يسمون العسل؟ بال كثير يعني. أيه، هذا الآن عندهم إحنا اليوم أرسلونا في شيء عسل فيه أشياء طعمه لذيذ جدا، وأتيت أنت بواحدة من هذا الكثير وصرت تأكل وآذيت نفسك، يصلح ما يمشي الحال، فأنت تأتدي على خلقة الله تعالى. لكن سألت الأخ اليوم عن جهاز يرتب الدم. نعم، لا يصرفه الإنسان بطريقة لا يؤذي فيها صنعة الله تعالى. يعني الإنسان دائما يستشعر أن ما لديه من هذه النعم فهي أمانة الله بين يديه، حتى الأولاد وحتى الزوجة بل حتى الجيران، هذه كلها أمانات ثلاثة. حتى القرآن، ألم يقل الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن السؤال سيكون شديد، ستجد أغلب الناس لا يستشعر واجبه أمام القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا يعني ليس لنا شيء معنا نقضي به حاجتنا، فقلنا ألا نستخصي. طبعا تسأل، أنا لما كنت في دار الحديث في العراق كان كثير من الشباب يسأل على أدوية أو أشياء حتى يقلل بها شهوته، وكان في زمن صدام ما يسمى بأشبال صدام أو فدائيو صدام، كانوا يأخذون الشيء بالجلد، سبحان نسيت اسمه، فالأشياء يغسل بها الإنسان، الكافور أيه. فهذا الكافور يعني يمنع من تمدد الجسم، يعني هذا يغسل به الميت حتى يتأخر تفسخه، وثبت أنه أيضا يقلل عملية الانتصاب، فنهانا عن ذلك. ثم رخص، طبعا كل شيء له علاجه، لما قال وعليك بالصوم فإنه له وجاء، يعني عبد الله بن عمرو بن عاص لماذا لا شأن له في النساء في أول الأمر حتى تكلمت بن زوجته لعمرو بن عاص لانشغاله بالعبادة. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا ما كان نكاح المتعة كان حلالا، ثم نسخ هذا. ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. طبعا هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيما يتعلق بمعنى الآية، فالإنسان لو اختطى لكان من المعتدين. نعم، وذلك هنا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يقول الشيخ على الطنطاوي قال تحريم ما أحله الله كتحليل ما حرمه الله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، العنت اللي هو الزنا، وسمي الزنا العنت، كأن من يرتكب فاحشة الزنا تعنت على أمر الله وعصى الله، كصنيع إبليس حينما تعنت على أمر الله فلم يستجب لأمر الله تعالى بالسجود لآدم، ولا أجد ما أتزوج به النساء. هذا طبعا فيه ملمح لأن أمر الشهوات أمر شديد جدا، ولكن الإنسان يستعيد بالله تعالى. أما ما أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة مرفوعا: يعجب ربك من شاب لا صبوة له، فهو حديث ضعيف، وقد أخطأ العراقي حينما جود الحديث. نعم الشهوات صعبة، ولكن الإنسان حينما يعتصم بكتاب الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت باقي. يعني عبارة عن عدم تغيير الحكم، يعني نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ. جف القلم بما أنت لاقم، فاحتصر على ذلك أو ذر، يعني معناها احصر نفسك. وذلك لما مدح يحيى أن تخطط لا تخطط على ذلك أو ذر، يعني صاد إنه بالأخير مرة طعام بينك يعني. أنا عندي في طبعة فاختصر على ذلك، هاي نسخة الصغاني. نعم. وعلى السيد نعم. وقال في المصابيح اختصر على ذلك. نعم. وعزل ابن حجر في الفتح وعلى رواية في ليس الأمر فيه طالب الكذب اللي هو التهديد. نعم. نعم. إيه وذا هو الصواب، اختصر، يعني اختصر على السؤال وليس في نعم. وهنا فاختصر على ذلك أو ذر، يعني قل لو صح اختصي لتعرف افعلوا ما شئتم، او اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. فهذا الاقرب فاختصر على ذلك او ذر. نعم. ذر تقابل اختصر يصير فيها جناس. باب نكاح الابكار، يعني نكاح الابكار افضل من نكاح الثيبات، ولكن انما الاعمال بالنيات. يعني من جاء الى امرأة ذات ايتام واراد ان يلمها وقصد بها وجه الله، يعني بعضهم يفعل، أعرف شخص تزوج لديه امرأتان وتزوج امرأة وضعها في مكان للأيتام وضعها في غرفة لم يعطيها شيء من حقها، يعني هو حسن لما يتزوج حتى يحسن لها، لكن أيضا لم يعطيها حقها كاملة. فينبغي على الرجل أن تكون له امرأة والمرأة تحترم. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بشرا غيرك. إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشهوة إنما أمور متعددة جدا، تحدث عنها الشيخ وهب الزحيلي في تفسير الآية مثنى وثلاثة وأرباع من سورة النساء، يعني ذكر أسباب تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبقه في هذا محمد عبده، وسبقه في هذا صاحب كتاب المنار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قالت: في الذي لم يرتع منها، باعتبار أن هذا أجود وأحسن وأكمل وأطيب. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. لا صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا في زواجاته ولا في أمره، إنما أراد وجه الله والدار الآخرة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، يعني سرقة اللي هي قطعة من القماش، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله ينبه. طبعا هذه هي الرواية الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا في المنام، معنى أنه إذا كانت رؤيا فإن هذا سيكون. وبعض الناس من بعض الخطباء الكذابين أنه زوجة أبي بكر الصديق أرسلت بتمر مع عائشة وأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت فهل أعجبك التمر أخذ عن هل أعجبتك الفتاة. هذه الرواية كذب غير صحيحة. باب تزويج الثيبات. شوف لما ذكر الأبكار حتى لا يقول الثيبات ونحن ماذا نصنع. نعم. وبعضهم كتب مقال بأن زواج المطلق والثيب أفضل من زواج البكر باعتبار أنها صاحبة خبرة يعني. نعم. ورزقه ورزق الله تعالى. وقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي براتكن ولا أخواتكن. نعم. فتح السين وسكون العين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قفلنا بمعنى رجعنا قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت اللي هي غزوة تبوك فتعجلت على بعير قطوف أي بطيء الحركة فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري النخل هو الدفع والحركة بعنز أي عصا كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائن من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك أي يعني ما سبب إسراعك قلت كنت حديث عهد بعرس أي قريب عهد بالدخول على الزوجة قال بكر أم ثيب يعني هنا أنا الخبر محذوف يعني زوجتك بكر أم ثيب نعم نعم بكر أم ثيب تقدير عن تقدير أتزوجت بكر أم ثيب نعم قلت ثيب قال فهل لا هذا لا يعني تحضير هل لا تزوجت هل لا جارية معنى هل لا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك فيها إذن ملاعبة الزوجة والتأنيس بها طبعا في رواية تعضها تعض وتعضك وفي رواية أيضا تداعبها وتداعبك نعم قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلة أي عشاء لكي تنتشط الشاعثة وتستحد المغيبة يعني حتى يتجهز النساء لأن النساء دخل على أهله دخلة لم تكن حسنا يعني ربما نفر منها زوجها وهذا الكثير يعني لما يرى امرأة بشكل ثم في أول يوم تغسل وجهها تتغير الأمور نعم. ولكن أسأل عن هذا كثيرا فلا أجيب حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبا فقال ما لك وللعذارى ولعابها نعم ولعابها هي بكسر اللام وضم اللام نعم اللعاب هو اللعب واللعاب باعتبار ما يكون من التعمق في التقبيل فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك نعم. فهنا شوف هذه تلاعبها ترجحنا ولعابها نعم. باب تزويج الصغار من الكبار أي في السن حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد له ابن أبي حبيب عن عراك وهو ابن مالك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك نعم فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي حلال لي فطبعا إشارة إلى إنما المؤمنون إخوة نعم باب إذن هنا بنت الأخ المقصود بها بنت الأخ اللي هي يعني بنت الأخ الحقيقية وليس أخوة الإيمان نعم المحرمة نعم باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب يعني ليس الأمر واجب هكذا وكيف أن الإنسان يتخير حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع طبعا حديث ما تخيروا لنطفكم فإن العرق للساف هذا غير صحيح وما المرأة الحسناء في قال إياكم خضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن، قال المرأة الحسناء في المنبت سؤيدا، هذا ليس صحيح. لكن هنا قال وما يستحب أن يتخير لنطف، يعني أتى بهذا من حيث التبويب وليس أخذا بتلك الرواية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد، أي أشفقه. فقد تجد يعني بعض النساء تشتم الولد وتلعنه وتلعن أباه، فالقرشية لا تجد منها هذا. أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج، أي أحفظه في ذات يده، فيتحفظه في نفسه وفي ماله وفي نفسها. باب اتخاذ السرار ومن أعتق جارية ثم تزوجها. طبعا تسمى السرار بحضر أنه سيدها لا يأتيها إلا بالسر من زوجته، نعم، اللي هي العبد المملوك الجارية الذي اشتراها أو فرضت له بعد القتال أو أهديت له. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث أو عامر، وقيل اسمه كنيته يعني أبو بردة، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة أي أمة فعلمها فأحسن تعليمها أي من غير عنف، وأدبها فأحسن تأديبها، والأدب هو حسن الأحوال والأخلاق، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، حتى ابنها ماذا يكون؟ ابنها حر. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وهذا من رحمة الله تعالى، فيه الترغيب لأن يدخل في الإسلام. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران، باعتبار ما قصر بحق سيده ولم يقصر بحق الله. والإنسان عليه أن يحرص دائما أن يؤدي حق الله كاملا موفرا، ولا يستطيع الإنسان، لكن الإنسان يجتهد وسعه. قال الشعبي له عامر بن شراحيل الشعبي خذها بغير شيء، الخطاب لرجل من أهل خراسان سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، قال خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طالبا العلم والمعرفة. وأصبح الآن الناس تأخذ العلم بأسهل من هذا. وهنا الشعب لا يريد أن يمن على هذا السائل، لكن أراد أن يبيله نعمة الله تعالى في انتشار العلم وبده. وكلما تقدم الزمان كلما كثرت وسهلت أمور العلم، ولكن أيضا بالمقابل أمور الشهوات تتيسر على الناس أكثر. وهنا جاء المقصود ما سيأتينا أن البخاري قال باب لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، ليس معنى أنه حاكم أفضل يأتينا يعني أقبح من حاكم، لا، المقصود بأن أمور المعاصي تكون مقدور عليها. ربما أنت نائم في مكانك في الصيف وقد فتحت الشباك ثم تجد إنسانا ينظر إليك، فهذا يوجد الآن كثير في هذا الشقق، نعم. قال وقال أبو بكر عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم عن أبي بردة عن أبيه، طبعا هذا السند مسلسل بالكوفيين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها، عن أعتقها ثم تزوجها وأعطاها صداقا، يعني هذا من كرم الرجال، وإلا فيه ماذا؟ هي سريرته، يأتيها متى شاء ولا يقسم لها، ولما أعتقها وتزوجها أعطاها مال وجعلها حرة وجعلها سيدة ويكون لها القسم، فهذا من الكرم ومن الإحسان. وربنا جل جلاله محسن يحب المحسنين. حدثنا سعيد بن تليد وهو المصري قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد، أول السند مصري ثم انتهى السند عراقيا، عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا سليمان اللي هو سليمان بن حرب بن بجيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة، طبعا يروى كذبات وكذبات هكذا يعني بسكون الدال وبفتح الدال. ثم جاء بها بينما إبراهيم مر بجبار اللي هو النمرود، والنمرود أيضا أين كان؟ كان في بابل، ومعه سارة، طبعا كان اسمها سارة ثم تحول اسمه إلى سارة، وينبغي من عنده بنت اسمها وأراد أن يسميها فليسميها سارة بتشديد الراء وليس بفتحها، بمعنى أنها تدخل السرور على أبويها وأهل بيتها. فذكر الحديث فأعطاه هاجر، يعني النمرود أعطى لسارة هاجر لما أراد أن يعتدي عليها فلم يتمكن. قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر، هكذا يعني بالهمزة بدل الهاء. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أي هاجر، نعم، باعتبار أن العرب يرجعون إلى هاجر، لأن هاجر هي أم إسماعيل ونحن العرب من أولاد إسماعيل. يعني البخاري اختصر الحديث وهي قصة عظيمة جدا، وهي أهديت لمن؟ أهديت لسارة، وسارة أهدتها لإبراهيم، ولما كان إبراهيم يعني لما أنجبت غارت سارة، وهذا شأن النساء، فأمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر ولدها ويضعهم عند البيت في حفظ الله ورعايته عند البيت الآمن. ثم حصلت لها، انتهى الطعام وانتهى الشراب، ثم سعت هذه المرأة، ثم أرسل الله الرزق، والإنسان يسعى والرزق يأتي من عند الله تعالى. فهي قصة عظيمة تتناسب مع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي أي ابن أخطب، فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم ولا لحم، ولحد أن بعض الولائم لا يضعون فيها خبزا ويضعون فيها اللحم الكثير. مرة يعني دعاني الأخ صلاد الحلوف صاحب دار عالم الفوائد وعملي مأدبة كبيرة، يعني نظرت الفواكه كأنه جميع أنواع الفواكه أثامنهم وليس فيها خبز وأنواع الطعام. نعم، قال أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر، طبعا النطع اللي هي السفرة من جلد، والأقط اللي هو اللبن المجفف يابس مستحجر يطبخ، والسمن اللي هو الدهن، احنا لا نسميه الدهن الحر، تسموه الدهن البلدي دهن الحيواني، هو من الغنم. نعم، شو يسموه دهن الغنم؟ نعم، نسميه دهن حر. فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، أي وطأ لها بطاء خلف البعير، ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب من جعل عتق الأمة صداقها، يعني هل يجعل هذا؟ ثم قال فساق ما يدل على هذا المعنى، ولما يأتي يقول باب من جعل، يعني أن الأمر هذا دليله، وأحيانا يأتي بالباب على هيئة السؤال إذا كان الأمر فيه اختلاف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقه، طبعا يقال صداقه وقال صداقه كلاهما. باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يعني لا تأتي تقول إنسان لا أزوجه ابنتي أو أختي لأنه فقير، الرزق من عند الله تعالى، والمعونة تأتي على قدر المعونة. كأن الكلام لم يعجبك يا محمد، الرزق من عند الله يا بني توكل على الله. وفي ما عنده مشكلة لكن البنات يوصيه. أي صح. البنات. هو مستعان. الله المستعان. اللهم زوج كل محروم من يا كريم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. وهذا يعني من حسن تدبيرها، وأعان الله النساء وأعان الله الرجال وأعان الله جميع الخليقة حتى الحيوانات ندعو لها بالرحمة والرزق. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيء، يعني اطلب المعونة من أهلك ولا تسل في الميراث. الأخوة يحجب إذا مات ميت وترك أم وأب، فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، إلا إذا كان للميت أخوة اثنين فما فوق فيحجبون الأم حجب نقصان ولا يأخذون شيئا، تتحول من الثلث إلى السدس. لماذا؟ ليجي أن يتوفر المال للأب، لأن الأب لا شك أنه سيبذل المال على أبنائه، وذلك الآن يعني أبنائنا في المدارس ندفع عنهم وربما نجد منهم تقصير لا نستطيع أن نمنع عنهم المصرف، لأنه أصول الشريعة جاءت تدل على أن الأب لا بد أن يبذل على أبنائه على سبيل الاستحباب في مثل هذا، لكن الإنسان يأخذ بالأمر الشرعي. فذهب ثم رجع فقال لا والله. فهنا كأنه ندب له أن أهله ينبغي أن يعينوه، لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، يعني ما لا تسمع بهذا الثوب اللي هو عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظر إلى رحمته. ولذلك يعني الإنسان عليه أن لا يرد أحد، يعني إياك إياك أن يقصدك إنسان تستطيع أن تعينه ولو بشيء يسير. ولما كان شعبة مرة من المرات وجاءه فقير ما كان لديه ما يعطيه وطلب من الطلاب ولم يكن لديهم ثم بكى، قيل كيف تبكي أنت ما فيه برايوت كما يقال اللغة التركية. فقال وهل وجدت أشد أن يؤمل بك إنسان شيئا ثم لا يجد ما. فهنا جلس وطال المجلس فرآه، يعني بقي في باله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك. احنا مر عندنا يوم أمس هذا الخبر وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ القرآن. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب الأكفاء في الدين اللي هي ويسمى بالكفاء، اللي هي الأكفاء جمع كفء، ولا نقول الأكفاء، الأكفاء جمع كفيف وهو الأعمى من الكفاءة، وهو المثل والنظير، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما، تبنى بمعنى اتخذه ولدا. طبعا هذان قد استشهدا في معركة اليمامة أحدهما بجوار الآخر، وهذا هو الذي يعني سالم هو الذي علم خالد بن الوليد القرآن. ولما مرت الآية ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، يعني كأنه أراد أن يتعداها سالم لما مر عنده، فقال له لا اقرأها. ثم شهد خالد على هذا الشيء. يقول فأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد، اللي هو زيد بن حارثة، وزيد خلف أسامة، وزيد استشهد في معركة مؤتة. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، يعني فلان بن فلان، وورث من ميراثه، كانوا يتوارثون حتى نزل، نعم، وورث من ميراثه حتى أنزل الله، يعني حتى بمعنى إلى أن، يعني إلى أن أنزل الله. ادعوهم لآبائهم، ولكن الشيخ السيد يتيم ما من حق أن يسجله باسمه، يذهب إلى المراكز ويسجله ويعطيه اسم سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، ويعطى جنسية بحمد الله تعالى، ويبقى في الرعاية، فإذا بلغ يعزل عن النساء والبنات، إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا. شوف، يكون مولى اللي هو الناصر والسيد، وأخا عن أخو في الدين، وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي، وانظر إلى رحمة النبي، كما أنه رحم هذا الذي بقي طوال المجلس ثم رحمه، هذه المرأة أيضا، يعني هذا، يعني أمرهم كان شديدا. بسم الله، الحمد لله، اللهم حل لنا الدنيا والآخرة، ما أشد الشاي المر. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري، شوف يؤتى بالنسب العام ثم بالنسب الخاص، وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فجاءت النبي، صار هنا جاء متعدد، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. شوفونا اختصر الإمام البخاري هذا، ما ساق، نعم، ذكر الحديث، نعم، أي الراوي وهو الصحابي الذي ذكره. طبعا هذا ما يسمى ب لا تحريم بأرضاع الكبر، وأنا لي كتاب في هذا منشور في موقع منطقة الحديث بعنوان لا تحريم بأرضاع الكبر، وهذا من رحمة الله تعالى أن قبل سنتين إذا أخذ الحليب سينمو منه الخلايا وتبدأ تنشط، فصار ابنا لها، بل حتى صاحب اللبن يسمى لبن الفحل، إذا عنده بنات من غير امرأة يحرمنا عليه باعتبار صار بمثابة ابن. أما الذي عمره فوق سنتان فما فوق وأخذ الأخذ فهذا لا تحريم به، وهذه قضية خاصة، واللبن كان يوضع في القدح ثم يشرب في مسألة خاصة. سيدة عائشة رضي الله عنها اجتهدت وظنت هذا أنه عام، ظنت هذا عام، وقد خولفت في هذا، والليث بن سعد قال بهذا، وبعض المعاصرين قالوا بهذا واجتهدوا، وهذا خطأ، والصواب لا تحريم بأرضاع الكبير. والله عند العرب لا أدري، والعرب من غير هذا عندهم التبني، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم تبنى من غير إرضاء، التبني موجود يعني. كان سيدي إذا ما أرادوا أن يشوفوا الرجل في بيته يعني ما يخرجون، فكانوا يعني يشربون الحليب بكيف؟ لا أدري يعني، حتى لا أتقول على الله بغير علم. فضلتهم سيدي، كان هناك أوسع من هذا. أوسع اللي هو التبني. وجد حتى زواج الإبن من زوجة أبيه. نعم صح، ولا تنجحوا نجح آباءكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. الله، انظر إلى دقة البخاري، هذا الحديث يأتينا واحد ليس مختص مثل الشيخ منار ويقول كيف يضع البخاري الحديث ها هنا، ينبغي أن يوضع هذا في كتاب الحج في باب الإحصار. وهذا في شخص ما حضرنا مناقشة وجاءنا شخص عراقي حليق اللحية، وقال في المناقشة بعد الذهب قال بشرى سارة كتاب صحيح البخاري غير مرتب جيد وأنا رتبته وراح يطلع عندي المجلد الأول، بعدين نسير في بغداد نجد قطع يعني بشرى سارة ترتيب صحيح البخاري، وقل حتى الحديث كذا وكذا. لما حدثت بعضهم قالوا معقولة أن البخاري يجعل هذا الحديث المكان الفلاني، فشوف هذا الحديث يجينا أبو منار، اسمع الحديث. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجع، أي مريضة. والآن المرض بحمد الله على الأمور تيسرت، إحنا عملنا عملية قبل أسبوع وجاء الطبيب، كان من هنا إلى هنا يعني مسافة جدا كبيرة، وجاء الطبيب يوم أمس نظف المكان، رفع صوندتين هنا من هنا، فسألناه متى نرفع سيم؟ قال: لا سيم، هذا عملناه بالليزر. فشوف يعني الأمور أصبحت تتيسر، كان قديما يوجع الإنسان لا يعرف ما به، تصيبه الحمى بسبب التهاب ثم يموت الإنسان. فأحمد الله أن الله قد جعلكم في هذا العصر الذي كثر فيه الخير، لكن احذروا المعاصي، كما أن الله قد أنعم عليكم بالخيرات فاحذروا المعصيات. قالت: لا أجدني إلا وجع، وكان الوجع يخيف قديما. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقلاد مأسود، يعني الاشتراط، أنت مثل الآن لو فرضنا أنت لديك فد مشاكل حصلت تأشيرة، تتوقع أنه أنت إذا ذهبت إلى شو اسمه أنه يعترضون عليك لأنك أنت ذهبت إلى الحج من البلد الفلاني، وتتوقع يحق لك أن تشترط حينما أحرمت وأنت في الطائرة وصلت مقلقك اللهم لبيك بعمرة، فقل: محلي حيث حبستني، بحيث لو فرضنا حبسوك تنزع الملابس وكذا. أما إذا لم تشترط فلا بد أن تذبح وتحلق حتى تلبس الملابس، يعني الأفضل بالإنسان أنه لا يفعل، وإذا فعل جاز. مثل هذه المرأة التي كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ما اشترط، وكذلك ابن عمر لما حصل ما حصل بين الزبير والحجاج ما اشترط. لكن لماذا هذا الحديث في الحج في الإحصار؟ لماذا ذكره البخاري هنا؟ أجب يا شيخ منار. عندي ربما جواب سيدي. أجب وأنت نعم المجيب. ربما من أجل وكانت تحت المقداد ابن الأسود من أجل كفاءة. إيه هذا ليس كفاءة، هي قرشية وهو ليس بقرشي، وصح الزواج، فدل على عدم اشتراط الكفاءة. من الذي اشترط الكفاءة؟ اشترطها أبو حنيفة، وهذه من المسائل التي يعني انتقدت على الإمام أبي حنيفة، فأتى البخاري بهذا في هذا المكان حتى يرد على أبي حنيفة ويبين أن الكفاءة ليست شرطا. وأنت الآن يعني ما شاء الله عندك ماجستير، حق لك أن تتزوج واحدة زيها دكتورة. هذا من باب الفرض سيدي، ليس من باب. نعم يعني لا يشتغل أمر الكفاءة، لا يشتغل. نعم أبو حنيفة رحمه الله يعني ما اشترط الكفاءة، ولكن جعل وليها له الحق أن يفسخ العقد إن نفسها من غير كفر. معلوم، شوف هذا الأمر أشد. نعم. جعل لها أن تتزوج، فإذا تزوجت كفر، ذكر من شروط اللزوم الكفاءة بحيث لا يلزم، وذكر أن الولي البعيد إذا زوج والولي القريب عليه لا يلزم، يعني هذه شروط اللزوم هنا انفرد فيها الحنفية بسبب أنهم أجازوا لمن لا يحق له أن يزوج أن يزوج، فإذا زوج وحصل هذا يحق للولي أن يرد. فأجدخل مسألة أخرى أشد من المسألة الأولى، وتزويج النساء من غير ولي، تزويج النساء من غير ولي، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي. إن هو أتم بها أنه بالأصل، يعني لو فرضنا امرأة زوجت، تزوجت من إنسان غير كفو، وبعدين الولي علم، يحق للولي أن يبطل العقد ولا يلزم العقد في هذه الحالة. أما لو يعني هو جعله من شروط اللزوم، بس هو شرط جعله. لو كان كفء لا يحق له، هكذا المفهوم. لو كان هي تزوجت من رجل غير كفو، لا يحق لها. نعم نعم. ولكن أنا كما قال الشيخ ربما يعني يصب في هذا الكلام مع أنه شرط موضوع الكفاءة. أي لا هو شرط، بس يعني الشيخ يقصد من شروط اللزوم وليس من الشروط العامة. حتى هو ليس شرطا من صحة العقد فيه. لا مو العقد، شرط لزوم. أيوه. شرط لزوم. يعني حتى أقصد أنه لو تزوجت من غير كفو ووافق الولي. معلوم. أي أحسنت. بس وجعلها من شروط اللزوم. نعم، بحيث إذا اعترض الولي أو زوج الولي الأبعد ولا يرضى الولي الأقرب، بهذا يحق للولي الأقرب أن يفسخ. نعم، والله أعلم. الحديث نقرأ ثم نذهب نصلي، أو نقرأ الحديثين حتى نختم بباب. الله أكبر الله أكبر. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، يعني هذا الناس تفعل هذا لهذه الأربع، لمالها لأجل المال ولحسبها الحسب ما يعني يعد من مفاخر الإنسان، ولا شوف أشياء تحسب لديهم كذا وكذا وكذا، وجمالها، وأغلب الناس يبحثون عن الجمال، ولدينها وهذا هو الأصل. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تفعل تربت يداك، فالدين هو الأصل. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز تقدم قبل قليل عن أبيه اللي هو أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار أبو حازم عن سهل اللي هو سهل بن سعد الساعدي قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، أي جدير، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا شوف ختم البخاري في هذا باعتبار أن الأمر يعني لا يشترط من شروط اللزوم كما قاله الحنفي. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني المقياس الحقيقي للزواج والغير هو التقوى. قل هذا خير من ملء الأرض من هذا.